أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الذي يرتاح إليهم الإنسان من بني البشر، من بني آدم طائفتان: الطائفة الأولى الأرحام الرحيم، وإن لم يكن مميزا الإنسان مأنوس به. لهذا أحدنا مثلا تراه متفانيا في خدمة أمه، وقد لا تكون على مستوى من الفهم والثقافة، بل إن بعض الأمهات في أواخر العمر تصل إلى أرذل العمر لا تفقه شيئا، ولكن الولد البار والبنت البارة تحوم حولها. هنا بين قوسين سريعين: الذي له هكذا والد ووالدة فليغتنم الفرصة. عادة هذا سن الابتلاء تقريبا بين السنة والسنتين إلى العاشر، قلما يتفق أن يكون مثلا والد في فراشه مشلولا كذا 20 سنة. الآن هذه السنوات العاشر أو الأقل أو الأكثر اغتنمها، فإنها زادك الأبدي، وأنت مهما بالغت في خدمتهما في كبر سنهما لا يوازي ما قام به في صغر سنك. فرق بين ذلك الشوق الذي كان في قلب الأبوين إلى أن أصبحت بالغا، كم كانا يحومان حولك بالشوق. هذا الشوق لا نراه في كبر سنهما. الدواعي من باب مثلا العمل بالوظيفة، التقرب إلى الله عز وجل إلى آخره. والصنف الثاني الذي يرتاح إليه الإنسان هو الصديق. كلامنا في هذا الحديث عن الصديق والأصدقاء. الآن الرحم مكتوب عليك، أخوك هذا، أختك هذه إلى آخره، ولكن في الأصدقاء حاول أن تكون أنت المختار لمن تريد، لا تعاشر كل أحد. هذه الجملة جملة جميلة، الآن قد يكون قائلها غير مسلم، ولكن جملة حكمية. لو أنك كنت لابسا ساعة ثمينة ب1000 دينار مثلا، وقال أحدهم أعطني هذه الساعة، لا تبادر لإعطائه إلا أن يكون له عليك حق عظيم. ولكن لو قال لك يا فلان أعطني من وقتك الساعة، تعال إلى بيتنا أو أنا آتي إلى بيتك، بيسر وسهولة توافق. ولو ذهبت ووجدت أن الأمر لا داعي له لا تتألم، والحال لو كشف لك الغطاء، ساعة العمر هذه أغلى من ساعة الجيب أو ساعة اليد. هذه الساعة تفنى إن بقيت للورثة، ولكن في الساعة الواحدة كم كان بإمكانك أن تعمل، كم كانك بإمكانك أن تختم، نعم أن تلهج بالتوحيد، وكل 3 مرات من التوحيد ختمة من القرآن. ساعة من العمر تعطيها لمن تريد، ساعة في اليد لا تعطيها لمن تريد، هذه مفارقة. إذن لا تعاشر كل أحد. من الذي ينبغي أن يعاشر؟ في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أولاً من مواصفات الصديق الآن غير الإيمان وما شابه ذلك، منها أن يكون حليما، الصديق السريع الغضب لا يعاشر، تعيش معه دهرا في موقف يستفز يقول كلمة توجب القطيعة، كم سافرت معه، كم أكلت معه، كم أهديته، نعم بكلمة واحدة يبيعك. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام يعلمنا هذه التجربة، من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا، وفي رواية أخرى تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، قد تتعمد تقول كلمة تثير غضبه، انظر إلى ردة فعله، إن رأيته يغضب هذا لا يستحق الصداقة. الآن المجاملة كذا نعم الصداقة العابرة أمر آخر لا تتخذه صديقا. كذلك من موجبات كشف الصداقة في السفر، الإنسان في السفر يتحلل من بعض القيود في أرض الوطن، قد يتظاهر ببعض الأمور ولكن في السفر يبدو على سجيته. من مواصفات الصديق القياسي كما يقال اصحب من تتزين به ولا تصحب من يتزين بك، اجعل صديقك أعلى منك بدرجة، أعلى بدرجة من حيث الإيمان، من حيث العلم. قرأتم في كتب الفيزياء خاصية الأوامن المستطرقة، حركة السوائل من العالي إلى الأسفل لا من الأسفل إلى العالي. الصديق الذي له علو علمي، علو إيماني، هذا ينفعك، علمه ينساب إليك، لا تتخذ صديقا دونك. نعم إن كان هذا الصديق يقبل منك متعظ أيضا لا بأس به، تتخذ صديقا لتربي، ولكن لا هو يتربى على يدك ولا تتربى على يده، هذا الصديق ما فائدته. كذلك ممن يصادق اتخذ العلماء جليسا، صحبة الولي اللبيب حياة الروح. يتفق أحدنا يذهب إلى مجلس عالم 10 دقائق يجلس لا يسأل سؤالا ولا العالم يتكلم، ترى المجلس بتعبير عامة الناس فيه روحانية، هكذا يقولون الناس. رواية الإمام أمير المؤمنين يقول حياة الروح بأي شيء؟ صحبة الولي اللبيب. وفي المقابل إياك وصحبة قرناء السوء. البعض من الناس يقول ماذا أصنع، أنا غريب، أنا وحيد، وخاصة في بلاد الغربة رأينا بعض الطلاب يدرسون العلوم في بلاد الغرب، نعم مع شلة فاسدة، تقول يا فلان ما لك ولهم، يقول أنا غريب في هذا البلد، أنا مستوحش، أملأ فراغي بهؤلاء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء، كن وحيدا ولا تكن نعم من الذين يألفون مجالس البطالين، الوحيد من الممكن أن يصل إلى بعض المزايا. إذا أردت أن تزوج أحدا من كواشف الصلاح الباطني اسأل عن أصدقائه، الرواية المعروفة المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كل امرئ يميل إلى مثله، كل طير يأوي إلى شكله، كل شيء يميل إلى جنسه، مضامين مختلفة. الأمر ليس اعتباطيا، ما دام ولدك يأنس مع يأنس فلانا هذا ليس بالأمر الجزافي. إن رأيت فلانا صالحا اشكر الله على هذه النعمة، وإلا بادر إلى تغيير صداقته. كلمة أخيرة، الصداقات الباطلة مآلها الاجتماع في نار جهنم. كم قبيح أن يعاشر الإنسان أحدا هو قرينه في نار جهنم، يراه في النار هذا يسب فلانا وهو يسبه، يقول أنت الذي أغويتني، والثاني يقول أنت الذي أغويتني. على كل حال الإنسان في نار جهنم عندما يعذب يتمنى لو كان له صديقا صالحا. بعض أهل النار لهم جيران في الجنة، لهم أخوان في الجنة، أخوان من أب وأم واحدة، أحدهما في النار والآخر في الجنة، ولهذا يستغيثون قائلين كما يقول القرآن: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني لو كان لنا صديق حميم لاستنقذنا من نار جهنم. هذه مزية الصديق الحميم المؤمن وقرناء السوء تكلمنا عنهم. اللهم اجعلنا من وفقاء محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. يا خفي الألطاف، نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منهم السلام. والفاتحة مع الصلوات.